قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة فاطر والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. قوله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، أي وما سواه باطل. ففي هذا تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تثبيت حتى يثبت بمثل هذه الآية؟ فنقول إن الخطاب قد يكون في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقته لأتباعه من أمته، كما قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقد يكون الخطاب في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في حقيقته لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. وقوله مصدقا لما بين يديه سبق التنويه مرارا على أنها يعنى بها أمران. أولا، قوله تعالى مصدقا لما بين يديه يعني موافقا للكتب التي تقدمته، فالقرآن موافق للكتب التي تقدمته، أخبرت بأخبار أخبر القرآن بها، دعت إلى التوحيد كذلك دعا القرآن إلى التوحيد. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، الكتب التي تقدمته أخبرت بأن النبي سيخرج وأن القرآن سينزل، فكون النبي خرج والقرآن نزل فهذا دال على صدقها فيما أخبرت به. أما قوله تعالى لما بين يديه أي للكتب التي تقدمته، والمعني بها التوراة والإنجيل والزبور وعموم الكتب التي سبقت نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله بعباده لخبير بصير آية تحمل على المراقبة، والمراقبة أصل عظيم في ديننا وهي من أعلى المراتب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان بعد أن سئل عن الإسلام والإيمان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجدير بكل منا أن يعلم أبناءه هذا الأصل العظيم، أصل مراقبة ربه سبحانه وتعالى. قد تكثرت الآيات وتواردت في شأن المراقبة، دلت نصوص كثيرة أو حثت نصوص كثيرة على مراقبة الله سبحانه. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى مذكرا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية. وقال تعالى في كتابه الكريم وذلك في وصية لقمان لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. قال تعالى في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الذين اصطفاهم الله من العباد، من المعني بهم في هذه الآية؟ قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. من الذين اصطفاهم الله من العباد؟ الذين اصطفاهم الله من العباد، قد تذكر هذه الكلمة أو مضمونها، ويكون المصطفون هم الأنبياء. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهم الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم الأنبياء. لكن هنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. لا يمكن أن تكون الأنبياء. فمن العلماء من قال: المعني بهم هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأمرين. الأمر الأول أن الله قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا، فتكون ثم أورثنا دالة على أن الذين ورثوا الكتاب هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة ثم التي تدل على الترتيب مع التراخي دالة على أنهم أمة محمد. ثم لتقدم الذكر، إذ الله قال مصدقا لما بين يديه، يتأكد أن المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب، ما الكتاب؟ الكتاب هنا هو القرآن على رأي أكثر العلماء. والمصطفون هم أمة محمد، اصطفوا من بين العباد جملة، وإن كان فيهم من هو أسوأ من الأمم السابقة، أسوأ من الأمم السابقة. بعض أفراد أمة محمد أسوأ من بعض الأفراد في الأمم التي تقدمت، لكن جملة أمة محمد اصطفيت من بين الأمم. ذلك لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أما قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: وأني اصطفيتكم فضلتكم على العالمين، فقد تقدم الجواب عليه بما حاصله أنهم فضلوا على عالم زمانهم، فلا إشكال إذن. والثاني أنهم فضلوا على العالمين بشيء معين، وهو كثرة الأنبياء فيهم، فبنو إسرائيل أكثر الأمم أنبياء، أكثر الأمم التي أرسل فيها وبعث فيها أنبياء هم بنو إسرائيل. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. من أمة محمد من هو ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأمة محمد فيها الأصناف الثلاثة: المقتصد، أو عفوا الظالم لنفسه، وهو الذي غلبت سيئاته حسناته، والمقتصد الذي فعل المأمور به وترك الكبائر، أو فعل الواجبات على الأصح وترك الكبائر، والسابق بالخيرات وهم المقربون. وهذا كما قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي آخر آيات الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. لكن هنا الظالم لنفسه هل هو كافر؟ الأظهر أنه ليس بكافر هنا، إنما مسرف على نفسه في المعاصي، فيكون القول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا خير كتاب لخير أمة أخرجت للناس هو القرآن، منهم من قابله بالامتثال والطاعة وسابق إليه وسبق، وهم المقربون وهم الذين سبقوا بالخيرات بإذن الله، ومنهم المقتصد المتوسط في العمل وكما أسلفت يفعل الواجبات ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر، ومنهم الظالم لنفسه. الأمم التي قبلنا كان فيها ظالم لنفسه ومقتصد، ظالم لنفسه ومقتصد. أمة محمد هذا في الغالب فيها ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، فكان السابق منهم داخل في المقتصد هنالك. هنا تقييد عند قوله تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، تفيد أن من سبق إلى الخيرات سبقه بإذن الله. فلنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الخيرات بإذنه، لنسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات بإذنه. وهذا التقييد يحملنا دوما على دعاء الله، كما في قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. ثم فاسأل الله الصبر. ونحو هذا التقييد في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي فالنسوة الصالحات مطيعات للأزواج حافظات للأزواج في غياب الأزواج، حافظات لفروجهن في غياب أزواجهن، حافظات لأموال الأزواج في غياب الأزواج، ليس بقدرتها إنما بإعانة الله لها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بما مكنهن الله سبحانه وتعالى من المحافظة على أنفسهن. فأنت مسافر لا تقل زوجتي مضمونة 100%، أبدا، لن تصبر زوجتك إلا إذا صبرها الله، ولن تحفظ زوجتك إلا إذا حفظها الله، لن تحفظ زوجتك إلا إذا حفظها الله، ولن تسلم إلا إذا سلمها الله. فهذا يحملنا على الدعاء لأنفسنا ولأزواجنا بالثبات بمزيد من المسابقة إلى الخيرات وبالحفظ أن نحفظ. قال تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير الذي هو السبق بالخيرات، عائد على أقرب مذكور. ما تفصيل هذا الفضل الكبير؟ جنات عدن يدخلونها. جنات عدن قيل إن عدن معناها إقامة، ومنه قيل للمعدن معدن لتركزه في الأرض وثباته في الأرض، فقيل معدن لثباته واستقراره في الأرض، فقيل إن جنات عدن معناها جنات إقامة. هذا قول. وقول آخر أن عدن جنة من الجنات كالفردوس، فالفردوس جنة وعدن جنة، فهي اسم من أسماء إحدى الجنات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس منها. قال سبحانه: جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. في الدنيا حرم الذهب على الرجال، في الآخرة حلوا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الحرير بصنفيه اللذان هما السندس والاستبرق، هذا رقيق الديباج وهذا سميك الديباج، هذا الغليظ وذاك الرقيق. قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أي حزن هذا الذي أذهبه الله عنهم؟ وحمدوا ربهم على أن أذهب هذا الحزن عنهم. أي حزن هذا الذي أذهبه الله عنهم وشكروا الله عليه في الآخرة؟ فقال بعضهم: كانوا في خوف دائم من الله تعالى في الدنيا، كانوا في خوف دائم من ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا، فكان أمرهم دوما في أو دائر بين الخوف والرجاء، خوف من عذاب الله ورجاء وطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالحزن ما كان يعتريهم في الدنيا. وقد كان بعض السلف يطيل هذا الحزن أو يطول به، ولما على ما نقل وليحرر السند عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه رأى رجلا يضحك ويستمر في الضحك، فناداه قائلا: يا هذا، هل بلغك أنك سترد النار؟ قال: نعم بلغني، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها. قال: فهل بلغك ونما إلى علمك في شأن نفسك أنك ستصدر عنها، أنك ستخرج منها؟ قال: ما أزكي نفسي، لأن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. قال: فلماذا إذن الاسترسال في الضحك؟ فكان الحسن البصري يديم هذا. ولكن ينبغي ألا يذهب الحزن بالشخص ويضيع عليه صالح الأعمال، ذلك لأن الحزن بلا شك مراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فالرسول كان يتعوذ بالله من الهم والحزن، من الهم والحزن. فعلى ذلك قد يقول الشخص الحزن هو الذي كان يعتريهم أحيانا في الدنيا لخوفهم من عذاب القبر ومن عذاب يوم القيامة، لذلك الملائكة تطمئنهم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ومن العلماء من قال إن الحزن هو الذي أصاب الجميع يوم القيامة، فهل يلحق الحزن بالمؤمنين مع سائر الناس يوم القيامة والخوف الشديد يلحق بالعباد كلهم؟ يأتي وقت من أوقات القيامة يعتري الناس كلهم الحزن والخوف الشديد والرعب الشديد. نسأل الله أن يؤمننا يوم الفزع وإياكم. ذلك عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيستشفعون به فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. وهكذا يقول سائر الأنبياء. وأيضا ثم موطن آخر يعتري الناس كرب شديد، وهو وقت مرورهم على الصراط، فالمرسلون بجنبتي الصراط يقولون رب سلم سلم، فالكل سيمر على الصراط منهم من سيسقط في جهنم عياذا بالله، فمنظر مروع مخوف عظيم هائل أن ترى أقواما جاءوا يمرون على الصراط فيتساقطون في النار، النار تضطرم تحتهم. سلمنا الله إياكم وثبتنا الله إياكم على الحق وجعلنا نجتاز الصراط كالبرق. أقوام يتساقطون في الجحيم والناس يرون شخص يأتي كي يمر يسقط في الحال ويتنكب، كما قال تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، وعلى جنبتي الصراط كلاليب كالشناكل التي يعلق فيها، كلاليب تخطف الناس على قدر أعمالهم، كلاليب وحسك أشواك تخطف الناس وتتعلق بهم. فهذا موطن يفزع الجميع فيه، ودعوى المرسلين بجنبتي الصراط ربي سلم سلم. والموقف الآخر عند الميزان، عند الميزان وأنت واقف ويؤتى بأعمالك، وأنت أمام الميزان واقف تتابع وتراقب الحركة، أتي بالحسنات ويؤتى بالسيئات، وكلما أتي بالسيئات يا رب الطف سلم يا رب، سيئات وحسنات سيئات وحسنات توضع في الميزان، وأنت واقف ترقب إلى ماذا سيؤول أمرك، تستخرج نواياك كذلك فتوضع، تستخرج خائنات الأعين فتوضع. فهكذا موقف أيضا مروع ومخوف. وموقف ثالث كذلك أو رابع عند تلقي الكتب، هل ستتلقى الكتاب باليمين أم ستتلقاه بالشمال؟ فهذا الموقف أيضا موقف كل يترقب فيه النتيجة ومليء بالفزع. فأصحاب الميمنة يتناول أحدهم الكتاب يطير فرحا، هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيا، والآخر يقول يا ليتني لم أوت كتابيا، ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. فهي مواقف إذا تجاوزها الشخص ودخل فسيح الجنان ذكر الميزان وقد سلمه الله منه، ذكر الصراط وقد سلمه الله منه، وهكذا يذكر تلقي الكتاب وقد سلمه الله منه. ثم موطن رابع، هل تطرد عن حوض النبي محمد أم ستشرب منه؟ فإن أقواما يذهبون للشرب منه فيطردون، فلا تدري هل أنت من المطرودين أم لست من المطرودين. يذكر المؤمن الذي ورث الجنة كل هذا فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ثم يثني على ربه بثناء حسن، إن ربنا لغفور غفر لنا ذنوبنا، غفر لنا ذنوبنا التي اجترمناها وعفى عنا وتجاوز عنا. إن ربنا لغفور لذنوبنا التي اقترفناها، شكور شكر لنا صالح أعمالنا، تقبل منا أعمالنا الصالحة وشكرها لنا. إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. والمقامة من أسماء الجنة، اسمها دار المقامة، الجنة أسماء، دار السلام. قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم. دار المقامة الذي أحلنا دار المقامة من فضله، منها الفردوس، منها عدن، منها جنات النعيم، كما قال تعالى لهم جنات النعيم. فللجنة عدة أسماء. قال تعالى أو قال أهل الإيمان إن ربنا لغفور شكور، أثنوا على الله بأسمائه الحسنى وانتقوا منها أسماء تناسب المقام، فقد غفر الله لهم ذنوبهم وشكر لهم حسن صنيعهم. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب، أي لا يمسنا فيها تعب، لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب، ولا يمسنا فيها لغوب. اللغوب التعب، التعب النصب نوع من التعب، واللغوب الإعياء، اللغوب الإعياء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب الإرهاق والإعياء، والنصب التعب. قالوا الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ليس بأعمالنا، إنما أحلنا دار المقامة من فضله. ولذلك قال سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك ليس بعملي في عبادك الصالحين. وهنا أهل الإيمان قالوا ذلك الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي تعب ولا يمسنا فيها لغوب. وبعد أن ذكر حال أهل الإيمان ونعمة الحال جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان وأحلنا الله وإياكم دار المقامة من فضله ذكر حال الأشقياء التعساء البؤساء أعاذنا الله وإياكم منهم والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم كم مدة يمكثونها لا تقل عاما ولا عامين والأجسام لا تقوى على النار لحظة لكنهم لا تقل عاما ولا عامين ولا ثلاثة أعوام في النار ولا عشر ولا عشرين عاما ولا ألف ولا ألفين سنة لا أبد الآبدين دهور الدائرين. قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا مع أنهم يتمنون الموت يتمنون الموت كما قالوا لخازنها يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. تشعر بالأسى وتشعر بالحزن التام يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. وهنا قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا أي يموتوا ويستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها. آية سورة إبراهيم فيها بلاغ مبين إذ الله قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يأتيه الموت من كل مكان ما معناها يأتيه الموت من كل مكان إذا قلت الحر فقط كفيل بإماتته ولكن يأتيه الحر ولا يموت نار جهنم كفيلة بإماتته في الحال تحيط به من كل جانب ولا يموت مطارق الحديد على رأسه ولا يموت يلقى من إلى شفير النار. إذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام لما سمع وجبة مع أصحابه سألهم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به في النار من شفير جهنم منذ 70 سنة فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. فأي عمق هذا؟ العمق نفسه كفيل بإبادته، الزحام الشديد كفيل بإبادته، هو في عمد ممددة في أعمدة والنار تحيط به من كل جانب، كل سبب كفيل بأن يميت، لكن يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يلاحقه ويطارده وينتظره ويترقبه أيضا. فكلمة الوراء تحمل هذين المعنيين. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور يجازى بمثل هذا الجزاء وهم يصطرخون فيها هم يصطرخون يصرخون بمعنى يصطرخون لكن إذا زيد حرف في الكلمة دل على زيادة على زيادة الشدة التي وردت في الفعل، كما في قوله تعالى في الباب المقابل اصبر لعبادته، لكن يقال واصطبر لعبادته، كما في كلمة زجر فلان يقول لك وازدجر، دليل على شدة الزجر الذي ناله أو الزجر الذي لحق به. وكذلك الصراخ أضيف إليه حرف لبيان شدته وهو الاصطراخ، وهم يصطرخون فيها. تخيل إذا لسعت لسعة بالنار، لسعة خفيفة بالنار في جسمك، تنتفض انتفاضا لا تتخيله، تصرخ صراخا لا تتخيله، فما ظنك بشخص النار مأواه، فراشه من النار، لحافه من النار، الغرفة كلها من النار، سرادق محيط بالبيت كله من النار، إلى أين الفرار؟ وهم يصطرخون فيها، يصطرخون ولا مغيث، يصطرخون ولا مغيث يغيثهم، ولا مصرخ يجيب صراخهم، ولكن لا جدوى، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هكذا يقولون، لا يجابون إذا اصطرخوا. فيقول بعضهم لبعض الصراخ لم يجدي، الصراخ لم يجدي، والنداء لم يجدي، والأنفاس تقطعت والصراخ لم يجدي، فتعالوا نتصبر على النار، فيتصبروا ولا يصرخوا لعل التصبر يخفف عنهم شيئا، فلا يخفف عنهم أيضا بالتصبر، فيقولون المقولة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، هكذا يقولون مقولة الأسف التي تعتريهم، سواء علينا أجزعنا خفنا وصحنا واصطرخنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي لنا من ما لنا من مهرب وما لنا من مخرج. عندها يقف إبليس، وكما سلف في هذا المقام يخطب خطبته النارية في نار جهنم، يخطبهم في نار جهنم كما قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمجيبكم ولا بمجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي، أنا إذا صرخت أيضا لن تجيبوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، أي نبقيكم في الدنيا عمرا كفيلا بأن يتذكر فيه من تذكر، يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير أي فكذبتموه فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعوذ بالله من الخذلان. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، عالم بما غاب في السماوات والأرض، وعالم بما ظهر كذلك، وعالم بما هو آت، وعالم بما قد فات، فالحمد لله الذي ألهمنا عبادته، نعبد إلها عالما خبيرا سميعا بصيرا غفورا شكورا، له الأسماء الحسنى الحمد لله الذي هدانا لعبادته، عبادة إله عالم يعلم غيب السماوات والأرض، إنه أيضا عليم بذات الصدور، الأمور التي تلاصق الصدور ولا تستطيع أنت أن تبديها لأي أحد. هناك أمور في الصدر لا تبرزها لأحد، ولكن أحيانا يبالغ الشخص في الإخفاء حتى إنه لا يريد أن يتذكر هذا الشيء الذي حدث فيبالغ في الكتمان. الله عليم بذلك، عليم ربنا بذات الصدور، كما قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. قبلها: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أحسن الله لنا ولكم الختام، وثبتنا الله إياكم على الإيمان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.